أن يترك مكان وجهه. فصاحب المعذرة الذي يبحث عنها يجدها بمكان مدة. فهذا أمر ليس فيه كبير على ولكن أحدث تباع الناس. تباع الناس. يقول وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها تمر حتى الموت. ماذا عليك أن تدخل على هنا على الأعرابي يا أحمد؟ فقال أحمد يقول الله أكبر الله أكبر أعد علي أعد علي. وكان بعد أن خرج من محنته يقول لم أجد مثل كلمة هذا الأعرابي الذي ثبتني بالله. ماذا عليك أن تدخل هنا وتدخل الجنة؟ أعرضنا ورغبنا وجاهدنا عن مرافقة حمزة سيد محمد سبحان الله. ضمننا الجنة في جنوبنا؟ أصبحنا نفعت الشهادة وليس في أي شهادة. خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فدخل الجنة. لو أن أحدهم ظل يعمل ما يعمل وحصل من الطاعات ومن الفضائل الشيء الكثير حتى لو كنت منزل الله عليكم والله ولا عشر من الثورين. زهدنا في مقام حمزة، زهدنا في مرافقة الصحابة، زهدنا في تلك المرتبة التي قال عليها الصادق المصدوق سيد الشهداء. ماذا عليك ان تقتل هنا تقتل الجنة والحق مر نعم وهو على القلوب امر من العنصر والله نعم ولكن فلا تقتل. يقول سيد انه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء ان يواجهوا هذه المقاومه وان يصمدوا لها وان يحتملوا تكاليفها في المكتبه وان يحتملوا تكاليفها في النفس والمال. جاهدوا انتم اولى الناس بالجهاد فنحن والله انتم الائمه اذا كنت امامي فكن امامي وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال. فهو يناديهم فلا تخشوا الناس واخشوني. وتجي كل هذه الأمور التي ذكرها سيد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. ادخلوا إلى ميدان السيف، ادخلوا إلى ميدان البذل، ادخلوا إلى ميدان الناس فأنتم أولى الناس به من غيركم. ادخلوا ورحوا وجاهدوا بأنفسكم وكونوا ممن عقد البيع الكبرى ان الله اشترى. اين انتم من ان الله اشترى؟ من لها؟ فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قله الانصار والاعوان وخاف الله الامام ابن القيم العلماء فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قله الانصار والاعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاسم عبده بأمان. لا تخشى من كيد العدو ومكرين فقتالهم من السلب والبهتان. لا يملكون سلاح والله إلا الكذب والبهتان والطعن في عذاب الله المؤمنين. لذلك جاءت تلك الآيات فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم يقول سيد في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وكلا صفتان مرتبطتان ارتباطا رقيقا وتلازما لا يتصور ان ينفصل. قال كذلك علم الله سبحانه. لماذا جاءت تلك الايه الاخرى تلك التتمه ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا؟ قال كذلك علم الله سبحانه ان بعض المستحفظين بعض الذين اوكل الله لهم حفظ كتابه بعد الانبياء والمرسلين بنشره بين الناس بتبيين الحق. قال كذلك علم الله سبحانه ان بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين محل هذا البعض قد تراودهم اطماع الحياه الدنيا ومن اطماع الحياه ان ينكر السلام وان ينكر الجعل وان يتجنب المشاكل. فالقضية فيها مرحلات وفيها تعذيب وفيها تهجير وفيها ضرب وفيها إبعاد لإثارة حال الدنيا. حب السلام الذي يثني صاحبه عن المعالي. قال: قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان والجاه والمال وأصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله. ماذا يفعلون؟ موقف الصعب واختيار الأصعب. الرجل آخر الدنيا على الآخرة، وفي نفس الوقت رأى أن القوم معرضين عن حكم الله حقا، يجب عليه أن يبين، ولكنه في نفس الوقت آخر الدنيا على الآخرة. فماذا يفعل؟ النتيجة معروفة. ولشيخ الإسلام ابن القيم كلام في منتهى النفاس في قوله تعالى: واتل عليهم مثلا الذي فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله. انظر لذلك المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى من فوق السماوات إلى العالم. الله عز وجل أنزله بهذا المثل من القمة السابقة التي كان فيها إلى أسفل سافلين. فمثله كمثل السماء، ضرب له مثلا بأخس مخلوقاته بأحق وأدنى مثل السماء. لماذا؟ لأن المقام الذي كان فيه كان يقتضي منه أن يضحي بكل شيء في سبيل أن يحافظ على دينه. هو أولى الناس بالتمسك بهذا الدين. لماذا؟ لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في كلام طويل رائع لا يستغنى عن الصالح، يقول: فكل من آثر الدنيا على الآخرة فلا بد أن يقول على الله خير. قاعدة لا تنسل، قاعدة لا تنسل. لذلك جاءت تلك الآيات هنا في موضوع الآخرية، وهم يجدون أصحاب السلطان وأصحاب المال وأصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله. فماذا يفعلون؟ هذا الضعف. فيتملقون او فيملقون شهوات هؤلاء جميعا، شهوات هؤلاء جميعا طمعا في عرض الحياة الدنيا او طمعا في السلام والخروج من المعمار ومن المطحنة ومن الفتنة التي يمتحن فيها الإيمان حقا. الخير كما قال الحافظ دخل احمد، الخير سمى المحنه خير، تعرفون الخير الذي دخل فيه ووقع الخير. قال: دخل احمد الخير فخرج ذهبا خالصا. لذلك استحق ان يكون بحق وصدق امام اهل السنه والجماعه الى يوم القيامه. لماذا؟ كما قال بشر: ان احمد قام مقام الانبياء. احمد قام مقام الانبياء. فما لنا بعيدنا في مقام الانبياء. يقول: فيملكون شهوات هؤلاء جميعا طمعا في عرض الحياة الدنيا كما يقع، يبدأ ينزل عن الواقع الخير كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قديم. يقول: وكما كان ذلك واقعا في علماء بني اسرائيل، وكما قال النبي عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن تلك الامور التي اتبعت فيها هذه الامه بني اسرائيل فذلك اتمام الحق بجانب الامه. انتم اشبه الامم بني اسرائيل. كلا والله كما قال خديجه: كلا والله لتتبعن وكما كان ذلك واقعا في علماء بني اسرائيل فناداهم. لهذه الامور كلها جاء نداء ربنا، لهذه الامور فناداهم الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. جاء نداء لهذا المقام. لماذا؟ لان الله تعالى يعلم ان الجهر بكلمه الحق خاصه في هذه الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك يكون أمر يحتاج إلى رجال صدقوا ما وعد الله حقا وصدقا وزار الصدق في أعمالهم. في عملهم، فكانوا رموزا للصدق يقتدي بها الشباب اول ما يسلم. فناداهم الله ولا تشتروا بآيات ثمن قليل. يقول وذلك هذا الثمن القليل وكل الدنيا في جنب الأخوة. يقول وذلك لقاء السكوت، مجرد السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوى المكتوبة. الفتاوى المكتوبة، ولو أردنا أن نضرب أمثالا للفتاوى المكتوبة في وسائل ولقد وهو الفتاوى المكتوبة في وسائلنا صارت يسير بها الركبان، وصارت حديث الرجل، وصارت هداء السائرين. والعجب العجاب ان في وقعنا المواقف صارت الفتاوى تتغير من حين الى حين. رغم ان نفس المناط الذي كان في الفتوى القديمه هو بعينه نفس المناط الذي في الفتوى الجديده، فما الذي تغير؟ الذي تغير الاحوال الجويه. فمع الاحوال الجويه تتغير الفتاوى الشرعيه. ومن انكر انكر. يقول لقاء السكوت او لقاء التحريف او لقاء الفتاوى المكتوب. يقول سيد انه ليس انه ليس اسمع من خيانه المستامن. هل هناك اسمع من خيانه الذي تظن فيه امانه؟ هل هناك اسمع من خيانه الذي تودعه سرك واسرارك وامانتك؟ انت فضلته من دون الناس وخصصته بتلك الامانه، فيأتي أو تأتي الخيانة من ذلك. وظلم ذوي القربى في هذا الباب أشد مضاضة، أشد مضاضة. كذلك ظلم الذي أو خيانة الذي يظن به الأمانة أشد من خيانة غيره، لا تبالي بخيانة غيره، ولكن الذي تطلع إليه الأنظار والقلوب والعقول على أنه أمين، بل على أنه علم من أعلام الأمانة، يقول انه ليس اشنع من خيانة المستأمن، وليس اشفع من تفريط من قحطر تودعه شيء وتظن فيه ان تستخدمه على التفريط من قحطر، اشفع من تفريط من قحطر، وليس اخف من تدليس المستأمن. هو شاهد، شاهد جعلته شاهدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، او بينك وبين الناس. فياتي هو لكن خلال هذه الواقعات في قضيه مهمه، ياتي بشاهد وتظن انه سيوصفك، فياتي ويدلك عليك، فما بالك يقولون لي فيك انتظار وإنما المتهم لأنه ليس كل قمع الأبواب غير مشهور، لا تسير بفتواه الرجال، ولا يتحدث الناس عن مصنفاته وعن فتويه. ولكن هو في نفس الوقت ظهر يقول يقولون لي فيك انتقاض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجمه، عن موقف الذل احجمه. اذا قيل هذا منهل منصب لا دنيا شهره، اذا قيل هذا منهل قلت قد راس، قلت قد راس، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. لذا ري يوم القيامة الموعد الذي وعده الله المسلمين. إذا قيل هذا منهل قلت قد رأى، ولكن نفس الحر أحسن من الغمر. ولم أبتدل في خدمة العلم منجدي لأخدم من لا خير ذات الزمن. أأشقى به غرسا، أأشقى به غرسا وأجنيه ذرة، إذا لاتباع جهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النصوص لعظما، ولكن أهانوه فهان، ودمتوا محياه بالأقماع. أشقى به غرسا، أشقى في تحصيله وتحصيل الليالي الطوال، حتى أخدم هؤلاء الرهاب، حتى أخدم هؤلاء الأنجاب، هؤلاء الأنجاب، فكان في الفرد أخدمهم بعلمه. أشقى به غرسا، وأجنيني ذلة، تكون عقيبة أن أذل نفسي لهؤلاء، إذا لا اتباع الثاني. هل يمكنني أن أظل على جهل، وأن أصمت في أهل الجهلاء؟ هل يمكنني أن يقال عالم؟ أبقى به غرسا وأجنيني ذلة، إذا لا اتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه ولو عظموه، لن أفسد الدين إلا الملوك وأحرار السلطان. يقول أمن الوزارة في أي وقت في القرون الثلاثة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير البيان في كلام طويل ومثير في الجمع الخامس والثلاثين وقع ثلاثين وثلاث، تكلم رحمه الله عن ضوء العالم، ثم قال: ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله، ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى، كل هذه الأمور لم تحصل، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره، كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه ومن يدعيك بل عليه أن نصبر فإن أوذيت الله، بل علينا أن نصبر وإن أوذيت الله، فهذه سنة الوارث الأنبياء أجمعين، فهذه سنة الله في الأنبياء. وخذوها قاعدة: الابتلاء مقياس، ومقياس لا يخيب، وفي نفس الوقت لا يجمع، على قدر دين المرء يكون ابتلاء. الابتلاء مقياس ومعيار لا يعرف الميزان. انظر للناس بهذا المقياس، لا تنظر بتلك المقاييس المزخرفة والممقة التي سادت في عصرهم، والله كلها مقاييس، كلها مقاييس ما انزل الله بها، كلها مقاييس من العاطفة والنهوة ومن تقديم الآراء والأهواء والحب أو الكره على سبيل الله وسنة دينه. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى، كلام الشيخ الإسلام، قال الله تعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون؟ هذه لا تتصور، ابتسام استنكاري، الله يريد أن يستمتع عليهم، ولو أردنا نتحدث عن ابتلاء هذا الموضوع مستقل، الله يريد أن يتصور، يستنكر عن هذه الأفهام. تظن انها قد تصل الجنة بدون ابتلاء، لم تعيش في السجن. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، وهذا في من؟ في عامة الناس. فما بالك بالعلماء؟ فما بالك بالعلماء؟ حسب الناس ان يتركوا تظنون انكم تدخلوا الجنة بمحض امور تظنونها قربى عند الله؟ من الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم مسلمين ولقد فتنا الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. التمحيص والتنمية والمحنة التي تفرق الناس الى المسلمين صادق. حسن حسن يا لك في ذكر أصحاب المعصر الثاني حينما ذكر أصحاب المعصر الأول كذلك ذكر الله أصحاب المعصر الثاني وذكرهم بصفتين وبصفتين باختيار الحكيم العليم. وما أحكم هذا الاختيار وما أحكم هذا الموضع الذي جاء فيه هذا يحكم أن الله إن شاء الله نكمل الحديث عن المحور الثاني لغير ذلك طبيعة هذا النص الشريف التي لا يتصور أن تحتفل عنه في وقود معركة ومعركة بدون أحلام بدون أحلام بدون أعضاء الحكاية إشتاع إشتاع وتبرير وخذلان للنفس أولا وللطائفة من السورة الثانية ذكر فيها المولى بعض الصفات اليوم نكمل الحديثة الله سبحانه وتعالى انت قرر الحال قال بين الأديان وهذا الصحيح ورغم أن هذه التعديلات ورغم أن أصل الشريعة هي شريعة التوراة إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه التعديلات بسيطة وجعل هذه التعديلات الخفيفة جعلها منهج الحياة وأوجب على أتباع عيسى عليه السلام أن يحكموا بها وجعل الإشارات عن هذه التعديلات الخفيفة وعن هذه التعديلات الخفيفة جعل هذا الإشارات تحكيم قوانين المرورين جعله كفرا وظلما رغم ان هذا المقدار لا يزال فما بالكم توصل الواحد ترون بين الذي ينحرف ويعني عن هذه التعديلات الدقيقه وبين الذي ينحرف عن شريعه قاتله رساله ناسخه عن شريعه جامده لا ياتيها الباطل بين يديها ولا قال الحلم امر اهل الانجيل ان يحكموا هذه الامور الدقيقه وجعل هذه الامور البسيطه جعلها هدى وموهبه ونور فما بالكم بالرساله القادمه للشريعه الكامله في الناس الكريمين من الاجيال. ثم بعد ذلك يستمر السياق بعد ان تحدث عن الاديان الكفريه وتحدث عن الاديان النصرانيه يستمر السياق الى ان يتحدث الشهادة القادمة بعد أن تحدث الأولى عن الحلم عن التوراة ثم تحدث على ذلك الحديث عن الإنجيل ينتهي هذا المحور بالحديث عن القرآن فيقول الأولى سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فيه أن تصدق الإمام إلى يمين من الكتاب ومهينا عليه فاحكم من بينكم الله عز وجل يؤكد ويفرغ ويكرر هذا المفهوم المفهوم على كفر الموارد عن كل هذا الاتفاق الذي اتفقه هو اتفاق من اتفاق المسلمين واليهود والنصارى. هذا هم يؤكد ويقرر ويوضح ما بينهم. قال احنا بقى في المجلد الثاني صفحه 6 ومعلوم ان من اتفق الامر ومعلوم ان من اتفق الامر والنهي الذي بعث الله به رسوله هو كافر. هو كافر باتفاق المسلمين واليهود. هذا يصح به اجماع والكافر. اجماع المسلمين واجماع اليهود واجماع على كفر القران وتعالى. المسألة بالذات قيلة من على تحكيم الحكم بما انزل الله توافق وتوازي الديانات الكبرى التي جاءت من عند الله على تحكيم الحكم بما انزل الله واقامه الحياه كلها على شريعه الله وجعل هذا الامر الحكيم من الله وجعل هذا الامر مطرح الطريق بين الايمان والكفر وبين الاسلام والجاهليه وبين الشرع والهوى. هذا الامر عند الاسلام فقط الإسلام فقط وإنما في الإسلام في المسيحية في المسلمين وفي اليهودية. كل الديانات كلها التي جاءت في الكتاب توافرت وتوافت وتوافرت على هذا الأمر. الحاكمية هي مطرح الطريق بين الإيمان وبين الكفر بين الجاهلية وبين الإسلام بين الشرع وبين الهوى. ثم قال رحمه الله وكذلك توافت الديانات كلها على هذا الأمر ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. هذه الجملة على قدر كبير وعظيم. يقول بهذه المسألة الحكمية يتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. حد الإيمان ولأن هذا الحد نقص درجة أو درجتان أو أكثر أو أقل. ما الذي يترتب على هذا المستوى؟ الحد الذي أعطاه الخلق هل يحفظه صاحبه المسمى؟ حد الإيمان الذي يطلق على عبد الإيمان إذا هذا الحد نقص درجة أو درجتان أو أقل وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك خروج صاحب هذا الحد من حقيقة الإيمان. يترتب على ذلك خروج العبد من حقيقة الإيمان ويصيره عياذا بالله كافرا غير ناري. كذلك يقول ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. وإذا تخلف الشرط عن المشروع هل هناك بقاوي المشروع؟ إذا تخلفت الطهارة عن الصلاة هل هناك بقاوي الصلاة؟ نفس القضية إذا تخلفت الحاكمية عن العبد علما وعملا فلا بقاء للعبد ولا كرامة لدين الإسلام. خرج الإسلام واستحق كذلك عبد الإسلام. يقول ويتعين الحاكمية حد الإيمان وشرط الإسلام سواء للمحكومين أو للحكام. سواء المحكومين في القبول والاتباع والانحياز او الحكام. والمناط اجتمع والمناط مناط الحكم للرجل سواء كان حاكما او محكوما في الايمان او الاسلام. اي تقول المناط المناط في تعيين حد الايمان والمناط تعيين شرط الإسلام. خذ المناط هو الحكم بما أنزل الله والحكم بما أنزل الله من الحكام وقبول هذا الحكم من المحكومين وعدم اتباع غيره من الشرائع والأحكام. يتكلم هنا أن يريد أن ينزل الحكم هنا على طائفتين، أولا على طائفة الحكام وثانيا على طائفة المحكومين. يقول حد الإسلام وشرط حد الإيمان وشرط الإسلام بالنسبة للحكام هو الحكم بما أنزل الله وبالنسبة للمحكومين هو قبول هذا الحكم واتباعه والرضا به وعدم اتباعه غيره وعدم الرضا غيره. المناط او العله. الحكم هنا يرتبط بعلته او يرتبط بمراته ارتباطا رقيقا لا يتصور ان يتحدث. لما نشوف الكلام الطيب كلامه عن الرب وعلاقته وارتباطه وحاله ان العلاقه بين الرب والكتاب والسنه هي علاقه لا دليل. ثم قال لا انما بين هذين الامرين بين الرب والشرع وبين الايمان. ثم قال مؤكده وموضحا بل العلاقه من الطرفين اذا انتفى احدهما يترتب على ذلك التفاوت الاخر ولا بد. نفس القضيه التي قال على العلاقه بين الحكم والمناط او بين الحكم والعله. القاعده المشهوره ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا انتفى المناط واذا انتفى العله يتوقف على ذلك ولا بد من تفاوت الحكم. سيدنا رحمه الله جعل الحكم بالعدل في الاسلام وبين الايمان هو تحكيم شرع الله وقبول هذا الشرع سواء كان حاكما او محكوما. فاذا انتفى الحكم الذي هو او اذا انتفى المناط الذي هو تطبيق الشرع لا بد ان ينتفي الحكم الذي هو الاسلام والايمان. الحكم الحضور مع علته وجودا وعدما. هذا امر واضح ومقرر. اذا هذا في المشروع الثاني الذي كان قبل قليل غير النوع الاول من الاعراف. وهذا القول والمرور اليه اتوانا كبير يقولون ان سمعنا ماذا خطا مبين قوي واضح لماذا؟ لان الايات من كلمه الاولى هي تتحدث عن قضيه واحده ام تتحدث عن عده قضايا تتحدث عن قضيه واحده فالايات كلها من ثلاث ثلاث نزول واحد سواء جعلنا سائر النزول قصه الاسلاميين قصه التقدير والدين فيصبح من العبث ومن اللفظ ان نقول ان المراد في قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون حاله وان المراد في قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون حاله ثانيه وان المراد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون حاله ثانيه هذا هو غريب من ايات عند الله فالايات كلها نزلت في وقت واحد في سبب واحد وكلام اهل العلم فيها كلها كلاما واحدا لا يحتمل التخليص ورغم ذلك سوف نغلب على اصرار هذه المقوله وبدايه نقول ان من قال بهذه المقوله ليس من الاسلام ولا من لغه العرب التي نزل بها القران غير حديث ابن عباس وغير ذلك ونقول بداية ان هذا القول نقول من المذكور في الآية والظلم تماما تماما تماما يشابه القول في نفس الآية الأولى يشابه القول أو يشابه قول القائلين بأن الكفر وارد في الآية والكفر الأظهر هل نجد أدنى فرق بين من قال أن الكفر والكفر أظهر وبين من قال أن الظلم والظلم أظهر أو أن الكفر والكفر أظهر نجد أدنى فرق لماذا؟ لأن الآيات الثلاث انزلت في حالة واحدة في قضية واحدة في سبب نزول واحد هذا أولا ثانيا نفس الكلام الذي قلناه الفصل الأظهر نقول كذلك في قصر الظلم الأظهر وفي رد أولا نقول أن هذا إجراء للنصوص على ظاهرها أم صرف للنصوص عن ظاهرها أولا صرف للنصوص عن ظاهرها ونحن قصرنا في هذه القاعدة وقلنا أننا لسنا كجماعة على تلك القاعدة المعتبرة أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها ونقلنا لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة على رقيق الإسلام ابن تيمية هذا أولا ثانيا أن قوله تعالى الظالمون أن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى الفاسقون من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نحن تحدثنا في الوجه الثاني في تقرير أن الكفر والكفر الأكبر والذي كان تحت عنوان إيه؟ الوجه الثاني عرس الشارع دلالة عرس الشارع رايت؟ معهود استبدال الشارع بتلك الألفاظ وذكرنا وقتها من ضمن تلك الألفاظ التي قسما على إطلاقها ولا يجوز لأحد كان مكان أن يقيدها من ضمن تلك الألفاظ بالإضافة إلى رفض الشرك والكفر ماذا؟ الظلم والكفر وقلنا ان هذه الفاظ كلها اذا اطلقت في كتاب الله وفي سنة به عليه السلام فتحمل على معروف الشارع تحمل على الحقيقة المطلقة تحمل على الحقيقة الجميع الا ان تاتي قرينة فرعية تطرقها الى الحقيقة او الى المجاز هاي هل هناك قرينة صرفت هذا الظلم الى الظلم الاظهر هل هناك قرينة صرفت هذا الفسق الى الفسق الاظهر ليس هناك قرينة وفي ذلك اصل المفسد لنذكركم بكلام الشيخ عبد اللطيف قالوا والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. إذا هنا أطلقه الله عن خيبه لا نخيبه أبدا حتى لن يدعي العبد ليس عليه دليل ولن يقل بالتقيم قالت بيننا والظلم إذا أطلق يراد به الشرك في قوله تعالى ومن لم يحكم من عند الله فأولئك هم الظالمون قوله الظالمون يحمل على ايه؟ مباشرة يحمل على معهود استبدال الشرع يحمل على عرف الشارع الذي هو الشرك الأكبر. كذلك وقتها ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب القراء في تفسيره بقوله تعالى فأولئك هم الخاسرون. ماذا قال؟ قال والكفران هو الكفران المطلق الذي لا يحكم إلا الآن بالكفران. قال رحمه الله في الفتح والكفران المطلق لا يحصل الا الكفار. واستدل بهذه الايه على كفر تارك الصلاه اولئك هم الخاسرون. وايهما اقوى في الدلاله على الكفر او على الشرك الاكبر؟ الخاسرون ام الظالمون؟ الظالمون في اخر لفظ الكافرون في لفظ الخاسرون. قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. فجعل الكفار وجعل الكفر هو الحقيقة المطلقة والصورة الكاملة والغاية الأخرى للظلم. الكفر بالذات هو أصلا الظلم والحقيقة الكاملة للظلم. ونسوف نرجع إلى هذه المسألة. يقول ابن المفيد بن العواصم والخواتم في المجلد الثاني صفحة 160 قل رحمه الله قد ورد قد ورد في السمع ما يدل. ما ورد في السمع؟ النقل الشرع باب السنة. يقول قد ورد في السمع ما يدل على ان الفاسق في زمان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وزمان نزول الوحي على ان الفاسق في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطلق على الكافر كثيرا. يطلق على الكافر كثيرا. الاصل ان الفسق يطلق على من؟ على الكافر الا ان كان في قوانين شرعيه. وضح انه ليس المراد من ذلك الكفر الاكبر وانما المراد الكفر الاكبر. قد يطلق على الكافر كثيرا كقوله تعالى ان المنافقين هم الفاسقون وكقوله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون وغير ذلك من الايات الكثيره التي اطلق الله سبحانه وتعالى فيها الكفر الاكبر المخرج من المله اطلق عليها لفظ الكفر. ثم قال رحمه الله فهذه الايات كلام ابن الوزير قال هذه الايات دالة على أن الفاسق مبتدئ. دالة على أن الفاسق في العرف الأول. ما المراد بالعرف الأول؟ عرف الشارع. عرف الشارع في معهود الإسلام الشارع في زمان النبي عليه السلام. على أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر ويسبق إلى الفاسق. فقوله في العرف الأول نفس الكلام الذي ذكرناه في الوجه الثاني. أي إيش؟ عرف الشارع أو معهود استخدام الشارع لتلك الالفاظ او ما اطلقه الشارع ليس لاحد من من كان ان يصيبه. يطلق في الوقت الاول على الكاتب ويسبق الى الكاتب. ما معنى هذه الكلمه؟ ما معنى يسبق الى الكاتب؟ اول ما تقرا لفظ الفسق ينخرط ذهنك ان تصل الى ايه؟ الى الكفر والشرك الاكبر المخرج عنه. وهذا هو الذي ذكرناه وقررناه في الوجه الاول وهذا هو المراد ايش؟ بدلال ظاهر المرض. ذلك غير مصر. المراد بذلك غير هو اول ما يصدق الى ذهنه. ولذلك قلنا ان الصحابه عندما سمعوا النبي عليه السلام يقول يحصرنا سبق ذهنه الى ايش؟ الرقب وقال يحصرنا الى قال يحصرنا الاخير ويذكرنا الاحسن. نفس الكلام يذكره هنا ابن الوزير. ويذكر القاعده التي تكلمنا فيها في الوجه الثاني وهي قاعده عرف الشارع ويذكر القاعده التي تكلمنا فيها في الوجه الاول وهي قاعده حشيد ظاهر مصر. فقال يسبق الى الفعل. فالذي يسبق الى الفعل عند قراءته وقوله تعالى ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الفاسقون ماذا؟ الفسق الاكبر المخرج من اهل هذا امر واضح. يقول الشوكاني مرتدا لنفس هذه القاعده في تفسيره المجلد الثاني الصفحه الاخيره يقول رحمه الله الفسق ما المراد بالفسق؟ يقول الفسق هو اشد من شرك الشرك. لم يجعله فقط كفر مخرج من الله بل جعله ايه؟ واشد الكفر. كقوله تعالى الذين يكرهون ايه لا يكرهون كلام الكفر جعلوا أشد الكفر ايه كفر فقط الكفر هو أشد الكفر. ثم أرد على هذا الوقت الثاني اليوم أن الكفر إذا أطلق ينفرج عن سجن كبيرة إذا أطلق ينفرج عن سجن ولا يوحى على المساجد الكبيرة إلا بطريقة يقول الشركاني رد لهذا الفهد يقول الفهد هو الحد الكفر لا ما وقع عليه لا ما وقع عليه اصطلاح قول من أنه منزلة متوسطة من الجماع والكفر يقول الله الفهد هو الحد الكفر ليس فقط أنه مبالغة في الكفر لا يسبق الى الذهن في العرف الحادي والعرف الشرعي هو ان الفسق يطلق على المساجد الكبيره ولا يطلق على المساجد الكبيره ولكن في اصل وضعه يطلق على من يطلق على الشاك الكفر اصل الكفر ولا يحمى على المساجد الكبيره الا القرينه الشرعيه تؤكد وتوضح ان هذا الشاك ليس كفرا انما هو كبيره فاذا القرينه الشرعيه من كلام الله من كلام النبي مثلاً يحمل الفعل على الرأس والعين إلى الكفر أما في حال تعلم من قليلة فالأصل ما يحمل على إيه؟ على الكفر فإذا الأحد كان مكان أن يحمله الكفر في قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون في قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون أطلق الشارع هذين اللفظين أطلق لفظ الظلمي وأطلق لفظ الكفر فالأصل وسط على الكفر وسط على الكفر مقصدهم على الظلم الأكبر الذي هو الكفر الكفر لله سبحانه وتعالى ما هي الصورة المثلى للكفر؟ ما هي الحقيقة الكاملة للكفر؟ ما هي الغاية القصوى للكفر؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمعاصي والذنوب والكبائر وإن عظمت ليس فيها الصورة الكاملة للكفر. والمعاصي والذنوب والكبائر وإن عظمت ليس فيها الصورة الكاملة للكفر. طيب؟ فليس ننتبه، فليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم، وليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الفسق الا مقدار اضافي جزئي، سواء زاد هذا المقدار او قل حسب نوع الذنب، حسب نوع المعصيه، وحسب نوع الكبيره. ليس للذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم والفسق الا مقدار اضافي نسبي جزئي. اما كل الظلم وكل الفسق والحقيقه المطلقه للظلم والفسق لا تحب